فقال وجعلت الشتاء كما يقول مثلا عند البائعين يكني الضاغط الطيب على جنب ما يقول والاخر الرقيق يعني اقل مستوى على جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تطعمه على جنب من غشنا فليس منا. الامانه عظيمه من عباد الله والانسان المسلم يتصف بالامانه في بيته في معاملاته لا يغش احدا من المسلمين. فاذا غششت احدا فانت لست امينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من اشراف الساعه ان تضع الامانه. الامانه هي التي تذهب الى الناس والناس يكون عندهم غش ولا يوضحون بضاعتهم واموالهم. هؤلاء الناس ليس عندهم امانه. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من اشراف الساعه. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا الامانه في اقوالنا واعمالنا وقلوبنا وفي كل حياتنا. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.